بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. موضوع البحث بحث العقائد، وموضوعنا في طرق إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وقد بحثنا في الدرسين السابقين عن دليل النظم ودليل الاستقراء وحساب الاحتمالات، وبينا أن النظام في العالم يدل على وجود منظم وهو الله سبحانه وتعالى. الدليل الذي نحاول الحديث عنه إن شاء الله الآن هو من الأدلة العقلية التي تبحث في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ويسمى برهان الواجب والممكن والممتنع، وأحيانا يسمى برهان الوجوب من الواجب، أو برهان الإمكان من الممكن. وهذا البرهان تعرض له الفيلسوف الإسلامي المعروف ابن سينا، وذكره بتفصيل، وهو من البراهين القوية والجيدة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ويرد على كثير من الشبهات والأسئلة التي تأتي في البال حول وجود الله سبحانه وتعالى. يتلخص هذا البرهان حسب تقرير ابن سينا، يقول أولا أن العالم موجود، هذه حقيقة، نحن لسنا سوفسطائيين ونقول أنه لا يوجد وجود خارجي خارج الذهن، كل ما موجود فقط في الذهن، كانوا صور وخيال في الذهن، أما في الخارج لا يوجد شيء. يقول هذا لا يقول به عاقل، وأن العالم حولنا هو موجود. هذا العالم الموجود نقول كل موجود بحاجة إلى موجد، لا شك كل معلول بحاجة إلى علة، والعالم إذا كان موجودا فهو معلول ويحتاج إلى علة لوجوده. هذه العلة التي توجد العالم إما هي واجبة لذاتها أو ممكنة. معنى الواجبة أن علتها تنبع من ذاتها وليست من الخارج. الواجب هو الشيء الموجود الذي يجب أن يتصف بالوجود، وهذا الوجوب نقول يجب، من أين يأتي الوجوب؟ يقول من ذاته، يعني الوجود له صفة ذاتية وليست صفة عرضية أو طارئة، صفة إضافية تأتي من الخارج، صفة من الذات. لا بأس قبل أن ندخل في تفاصيل البعث أن نبحث هذا المعنى ليبين ما معنى الصفة الواجبة وصفة الممكنة. بعض الصفات ذاتية، مثلا نقول الماء ما هي صفته؟ سائل وعديم اللون والطعم والرائحة. كون الماء سائلا هذا صفة ذاتية للماء، أما عديم اللون ممكن الماء يكون ملون، هي صفة ليست ذاتية، صفة ذاتية لا يمكن أن نسلبها من من من الشيء. الماء هل يمكن أن نسلب منه السيولة لا يكون سائلا؟ لا، إذا صار صلبا يتحول إلى جليد، إلى ثلج وليس ماء، وإذا صار بخارا فيتحول إلى بخار الماء وليس الماء. لنضرب مثل آخر، لو كانت يدي مبلولة أنت تسأل لماذا يدك مبلولة مبتلة؟ لماذا؟ اليد عادة اليد صفتها أنها جافة، فإذا كان فيها بلل من حقك أن تسأل من أين جاء البلل، لأن البلل ليس صفة ذاتية لليد، ذات اليد عادة جافة، إذا كان فيها بلل لابد طرأ عليها من الخارج البلل وليس من ذاتها. لو قلت لك أنه يدي مبتلة لأني وضعتها على الطاولة، هنا تسأل ثانية لماذا الطاولة أيضا مبتلة؟ لماذا تسأل؟ لأن الطاولة أيضا من شأنها أن تكون جافة، طاولة عادة جافة ليس فيها بلل، فإذا وضع الإنسان يده على يده جافة وضع على الطاولة جافة تبقى جافة، فإذا هذا ليس دليل كافي أن أقول يدي مبلولة لأني وضعتها على الطاولة. فتسأل إذن لماذا الطاولة مبلولة؟ فلو قلت لك أنه أحدهم سكب الماء على الطاولة، هنا ينتهي السؤال، هل تسأل لماذا الماء مبتل؟ هذا البلل من أين جاء للماء؟ تسأل؟ لا تسأل. لماذا لا تسأل؟ لأن البلل للماء صفة ذاتية وليس صفة طارئة، صفة عرضية تعبير الفلسفي، يعني بمعنى صفة طارئة عليه وليست من ذاته. الصفات الذاتية لا تعلل، لا تحتاج علة، علتها هي نابعة من وجودها. إذا كان الجدار لونه أحمر نقول نصبغه بصبغ أبيض مثلا، تقول كيف صار الجدار أبيضا؟ نقول صبغناه بصبغ أبيض. ولكن هل تسأل لماذا الأبيض هو أبيض؟ لا تسأل، لأن البياض للأبيض صفة ذاتية وليس طارئ عليه. نعم الأبيض إذا تحول إلى لون آخر نقول هذا الذي كان بذاته أبيضا كيف صار أحمر أو أخضر أو أسود أو ما شاكل. أما البياض هو للأبيض صفة ذاتية، اللون الأحمر للأحمر هو صفة ذاتية، الأحمر أحمر بذاته ويصبغ الآخرين إلى اللون الأحمر، أما هو أحمر بذاته ليس من الخارج، الحمرة لا تأتي للأحمر من الخارج. وهكذا كل شيء حسب ذاته وحسب طبيعته، فهناك صفات ذاتية للشيء وهناك صفات عرضية تأتي إضافة عليه من الخارج عليه. الصفات الذاتية نابعة من الذات وليست طارئة على الشيء، لو أخذناها تفنى الذات، يعني لو أخذنا السيولة من الماء لا يبقى شيء، أخذ البياض من الأبيض لا يبقى أبيض، يصبح عديم اللون. إذا أخذت البياض من الأبيض ماذا يصبح؟ يصبح لا شيء، ما يبقى بياض، يكون عديم اللون، ينتفي، لأنه لو قوامه بالبياض أخذت البياض منه لا يبقى شيء. وهكذا الصفة الذاتية لا يمكن أن تسلب من الشيء، إذا سلبت يفنى الشيء. طيب نأتي إلى الوجود، نقول بعض الأشياء موجودة وبعض الأشياء غير موجودة معدومة. نحن كنا دائما موجودين أو كنا في مرحلة في حالة العدم ثم وجدنا. هذا العالم، الشمس، القمر، الكواكب، النجوم، السماء، الأرض، البحار، الجبال، الإنسان، الحيوان، النبات، كلها كانت موجودة دائما أم كانت في مرحلة من المراحل غير موجودة في حال العدم؟ طبعا حتى العلماء الطبيعة يقول عمر الأرض حسب نظرية البيج بانج مثلا 14.6 مليار سنة، وبعض نظريات جديدة تقول أكثر من هذا إلى 18 أو 19 مليار سنة، ما ما يكون الرقم، ولكن قل إذن يقولون بدأ العالم من تلك الفترة، قبلها لم يكن موجودا، كان معدوما. فإذن الوجود هو طارئ على هذا العالم، على الموجودات المادية وغير المادية ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهي إذن ممكنة الوجود، يعني ممكن أن توجد وممكن أن لا توجد. هذا يعبر ممكن الوجود، يعني ممكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، يعني الشيء الممكن الوجود يقول الموجود الذي لا يجب أن يتصف بالوجود ولا يجب أن يتصف بالعدم. فلو كان يجب أن يتصف بالعدم يبقى دائما في حالة عدم، ولكنه لا يجب أن يتصف بالوجود ولا يجب أن يتصف بالعدم. وإذا كان كذلك بحسب تقرير ابن سينا يقول العالم ممكن الوجود،

هذا هم ثقيل هم غير ثقيل، يقول لا يمكن، إما أن يكون ثقيل الوزن أو غير ثقيل، إما يكون أبيض اللون أو غير أبيض. الجمع النقيضين هو وجود الشيء ونفيه عدم الشيء، هذا يسمى النقيض. أحيانا بعض الناس يقول يا أبا الأسود والأبيض نقيضين، وممكن شيء يكون لا أسود ولا أبيض يكون أحمر، هو مو نقيضين، الأسود والأبيض ليسا نقيضين. النقيض وجود الشيء ونفي وجوده، يعني أبيض ولا أبيض، لا أبيض يشمل كل الألوان الأخرى، أما أبيض أو أسود ممكن شيء ثالث، هذا يسمى مثلين، أبيض لون مثل لون الأسود، هذا المثلين، ولكن ممكن مثل آخر موجود لون أحمر موجود، لون أصفر موجود، لون أخضر موجود. النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا، يعني شيء إما موجود أو غير موجود، لا تقدر تجمعهم في وقت واحد ولا تقدر ترفعهم في وقت واحد، لأن شيء إما موجود أو غير موجود، غير موجود مرتفع، موجود مثبت، موجود بس مو اثنين واحد منهم. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما المثلين لا يجتمعان ولكن ممكن أن يرتفعان، يعني المثلين الأبيض والأسود يقول الجدار إما أبيض أو لا أبيض، ولكن يقول هو ممكن أن يكون لا أبيض ولا أسود، ممكن لون آخر ارتفع، ولكن في نفس الوقت هم أبيض هم أسود لا يمكن، إما أبيض وإما أسود. فإذن ما يعقل وذهن الإنسان يستطيع أن يتعقله ويستوعبه هو أشياء ثلاثة، قلنا يتعقل الموجودات، والموجود ينقسم إلى قسمين، إما موجود واجب وهو موجود لذاته وليس موجود من شيء آخر، أو ممكن وهو الموجود الذي تتساوى في حالة الوجود والعدم، إن كانت هناك علة لوجوده يوجد، إن لم تكن هناك علة لوجوده لا يوجد. وقلنا يكفي في عدمه عدم وجود العلة لوجوده، هذا موجود. فحسب تقرير ابن سينا يقول أن العالم موجود، وهذا العالم الموجود يحتاج إلى موجد، كل معلول يحتاج إلى علة، هذه العلة وجود هذا العالم واحدة من اثنين، إما أن العلة واجبة لذاتها، فإن قلنا هذا المعنى قلنا خب وهذا الله سبحانه وتعالى وهذا ما يقوله المؤمنون، إذا الماديون يقولون لا العالم موجود ولكن علة وجوده عالم آخر أيضا ممكن الوجود مثله أوجده، نقول لا بس هذا العالم الثاني الذي أيضا كان ممكن الوجود مثل العالم الأول من أوجده؟ سؤال يتكرر، كما مثال قلنا أنا ممكن الوجود وجدت، من أوجدني؟ نقول أبوي، كعلة قريبة الموجد هو الله سبحانه وتعالى علة العلل، ولكن لسهولة التصور المعنى قل أبوي ممكن، الآن أبويه موجودين لذاتهم واجبين الوجود، قل لا ليس واجب الوجود، فإذن من أوجدهم؟ هذا نتكرر السؤال، قل جدي، وهكذا إلى أن نصل بالنتيجة إلى واحد، وجوده نابع من ذاته وليس من الخارج. هنا هذا الدليل يعتمد على أن الدور والتسلسل باطلين، ونعرف أن القاعدة العقلية والفلسفية المعروفة هي أن الدور والتسلسل باطلين. الدور مثلا يعتمد وجود ألف على باء ووجود باء على ألف، يقول يدور، قل هذا لا يمكن، إما ألف موجود قبل باء فممكن ألف أوجد باء، أو ألف ما موجود باء موجود فباء تكون قبل ألف علة لألف، أما ألف يكون علة لباء وباء علة لألف، معنى ذلك أن الشيء يكون موجود وغير موجود في وقت واحد، وقلنا الوجود وعدم الوجود هذا تناقض والنقيضان لا يجتمعان. قلنا الدور إذا كان ألف علة لباء فألف موجود قبل باء، وباء علة لألف، إذا كان باء علة لألف قلنا ألف كان موجود فباء لا يمكن أن يكون علة له. فلو فرضنا باء علة لألف يعني ألف كان موجود وكان غير موجود ولذلك باء صارت له علة، فهذا الدور لا يصح. التسلسل إذا تسلسلنا بالطول ليس بدائرة، بالطول ألف علته باء وباء علته جيم وجيم علته دال وهكذا، أنا أبوي جدي وهكذا نستمر، طيب إلى أن ينتهي بالنتيجة. إذا كان كل السلسلة هي ممكنة الوجود فنقول من أوجدها، الذي الممكن يحتاج إلى موجد، المعلول يحتاج إلى علة، فنقول الذي أوجدها هو المفروض موجود بذاته وليس موجود بعلة لغيره. فبالنتيجة السلسلة مهما فرضناها كما الإنسان، نفترض أجيال مئات الأجيال آلاف الأجيال الله أعلم كم جيل إلى أن نصل إلى آدم عليه السلام، فالسلسلة كلها ممكنة الوجود، ولكنه بالنتيجة الإنسان الأول أوجده الله سبحانه وتعالى، الله هو واجب الوجود. فنقول التسلسل أيضا لا يصح أن يستمر إلى ما لا نهاية، أنه يعبر عن التسلسل باطل باعتبار أنه لو استمر إلى ما لا نهاية بهذا الشكل معناته كل السلسلة هي ممكنة الوجود وتحتاج إلى موجد لكل جزء جزء وإلى موجد لكل السلسلة أيضا، ولذلك التسلسل يقال في الفلسفة هو باطل. وهنا أيضا نقول أن العالم موجود ونحن نعرف وندرك وجود العالم بالبداهة، كما قلنا لسنا من أتباع الصوفسطائيين الذين يقولون لا يوجد شيء في الخارج، كل ما موجود في ذهن الإنسان، يتخيل الإنسان مثل السراب، هذا ما يراه كأنه سراب يشوفه مو حقيقة، لا توجد له حقيقة. لا نقول بذلك، نقول لا العالم موجود، والكلام إذا كان العالم موجود فهو بحاجة إلى موجد، هذا الموجد إما أن يكون وجوده نابع من ذاته فهو واجب الوجود، وإذا انتهينا إلى واجب الوجود نقول هو الله سبحانه وتعالى، أو يكون وجود لا مو نابع من ذاته وإنما من موجود آخر ممكن الوجود. فالسؤال أيضا يستمر، من أوجد العلة الثانية؟ علة ثانية، علة ثالثة أوجدتها، ثالثة علة رابعة وهكذا. بالنتيجة هاي السلسلة من العلل والمعلولات أسباب والمسببات المختلفة تحتاج إلى موجد يكون الوجود من ذاته وليس طارئا عليه من الخارج. فلذلك ينتهي كل ما هو موجود من هذه السلسلة إلى واجب الوجود، وإذا كان واجب الوجود نقول هو الله سبحانه وتعالى. طبعا بعضهم يشكل يقول أن الطبيعة هي واجبة الوجود، نقول أن الطبيعة الصماء البكماء العمياء لا يمكن أن تخلق نظام وشيء، هي بذاتها محتاجة إلى الوجود، الوجود ليس ذاتيا لها ممكن أن تفنى. وقلنا الواجب يحتاج، الممكن يحتاج دائما إلى واجب لكي يكون سببا وعلة في إيجاده، وبغير ذلك لا يمكن. هذا باختصار بيان دليل ابن سينا المعروف ببرهان الوجوب والإمكان. وهناك طبعا تفاصيل أخرى ربما نتعرض لها في وقت آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.